الله إلى الله وحنيني يزيد إليها لهيم شوقا لمغفرة تنتشلني من بحر الذنوب لأمضي في طريق الرجوع. ربهما لي الدموعي لا تشرق والفكر في أخوائه متعلق والقلب يخفق بالذنوب وإنني يا سيدي من خصه أتمزق ماذا أقول وأنت تعلم أنني دنياي في لذاتها كم أغرق. أنا وقت البيان لتطهر من دنس الذنوب اشتقنا لصحائف النقية يا نفسي تزودي كوني تقية وأنفاس الحنين تضج بها الحنايا عتمة القلب يا الله ستشرق بعد طول تخبط في الظلام وبقعة الإيمان تضاء فيه ويلف للشوق. رباه نار الهم تحدق مضجعي والنار تغسل كاهلي. عامل ايه؟ اتصال قلوبنا بالله فين؟ اتصال قلوبنا بدين ربنا سبحانه وتعالى، اتصال قلوبنا بمعاني الايمان، القلوب دي فين؟ احنا جوه قلوبنا امراض في غايه الخطوره يا اخوانا، ازاي ما تقفش مع هذه الامراض؟ وازاي تامن انك انت تلقى الله بكل ما في قلبك هذا؟ انقذوا قلوبكم يا اخواني، ان الايمان لا يخلق. ان الايمان لا يخلق. كما لسه بيقول لك الايمان زي الثوب اللي عندك ده يا اخوانا. ايوه شدتنا كلنا ساعه في اليوم تديها لقلبك بس. طول ما القلوب الحلوه عارفه يكون معنى اللقاء. وبركاته اخواني واحبابي اخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. الصوت واضح؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يحفظكم ويسددكم يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم سامحنا على تقصيرنا. اللهم سامحنا. على غفلتنا، اللهم سامحنا على غفلتنا، اللهم سامحنا على غفلتنا. اخوالي واحبابي اخواتنا، هنتكلم النهاردة عن صورة الغفلة يا جماعة، هنتكلم عن الصورة اللي اتكلمت عن الغفلة، اللي عالجت قضية الغفلة، قضية ان العاصي الاخطر ولا الغافل. العاصي اللي بيزني يا جماعة، اللي ممكن يزني النهاردة ويتخلق بكرة ويقول عايز اتوب، ولكن الغافل اللي هيموت على الفلوس، اللي هيموت على الشهادات، اللي هيموت على الدنيا المباحة، واحد يجري وراها يجري وراها مش حاسس انه بيعمل جريمة، فبيفوقش. العاصي بيفوق بيتخلق من نفسه، ولكن الغافل لا بيفوق ولا بيتخلق من نفسه. عشان كده الغفلة اخطر من المعصية، الغفلة اخطر من المعصية. سورة قاف اخواني في الله تتعامل مع الانسان الغافل، مع الانسان اللي مش منتبه، مع الانسان اللي ما بيفكرش، مع الانسان اللي ما بيحسبش حساب ان في اخره. سورة صبا بيقول وجاءت سكرة الموت بالحق. دي لحظه من لحظات الاحتضار. الاحتضار ده ساعة طلوع الروح. طلوع الروح ده وصفه ايه؟ محدش فينا يعرف يا جماعه، زي الموت كده. هو يعني مهما تخيلنا ومهما تصورنا محدش يقدر يعرف لحظه الاحتضار دي شكلها ايه. انما سورة قاف بتتكلم عن لحظه الاحتضار. سورة قاف بتتكلم عن كل المشاهد اللي ممكن تعمل يقظه قلب، اللي ممكن تصحي قلبك، اللي ممكن تصحي قلبك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في ناس بتكلم واحد، مين اللي بيتكلم؟ الله اعلم. ولكن احنا عارفين الميت، احنا عارفين اللي هما بيكلموه، اللي بيكلموه ده احنا في لحظة من اللحظات لما بنموت، فبيبقى الكلام ليه. ذلك ما كنت منه تحيد. في ملائكة بيتكلموا الله اعلم، ربنا بيكلموا الله اعلم، اللي بيكلموه ملائكة رحمة ولا عذاب الله اعلم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. طب ما انا عارف يا رب انه يوم الوعيد، الملائكة بتقول لي كده ليه؟ كأن يعني هو ده اليوم اللي انت ما كنتش بتفكر فيه. يعني تعريف المعرفات يا جماعه، لما ربنا يقول وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. يا رب ما اي نار حاميه؟ يا رب ما انا عارف ان جهنم نار وان اي نار حاميه. لا، ده كان النار دي غير اي نار قبل كده. يعني كان في ناس محتاجه انها تسمع الكلام البديع عن الدار الاخره من كتر ما غفله كانت غفله عنه. ذلك يوم الوعيد، زي ما كانوا كده زمان في افلام الجاسوسيه يجيبوا بعد ما قبضوا على جاسوس يقولوا له هي دي مصر. يعني هي دي مصر وما راكبين الطياره بقى وبيفرجوها على البلد بعد ما قبضوا عليه. هي يعني هي دي، ما انا عارف ان هي دي مصر. لا، ده بيوخذوا ضميره، الملائكه بتوخذ ضمير الغافل، بتقول له ذلك ما كنت منه تحيد. الموت اللي انت كنت بتحيد منه، الموت اللي انت كنت بتهرب منه، اهو الموت جالك اهو وهو بيموت. طب يوم القيامه ذلك يوم الوعيد، هو ده اليوم اللي انت ما كنتش بتفكر فيه، هو ده اليوم اللي ما كنتش بتعمل حسابه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. ايه اسلوب التبكيت ده يا جماعة؟ ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك يوم الوعيد، لقد كنت في غفلة من هذا. كأن كل مرحلة من مراحل القيامة ده البعث. عارف يعني ايه البعث؟ ده القبر. عارف يعني ايه القبر؟ ده الحشر. عارف يعني ايه الحشر؟ طب انا عارف ان ده البعث وده القبر وده الحشر، كنتش بتفكر فيهم، كنتش عامل حسابهم، ما كنتش في يوم من الايام متخيل انك انت هتبقى في اللحظه دي. عشان كده الملائكه بتعرفوا يوم القيامه، لانه ما كانش بيفكر فيه في لحظه من اللحظات اصلا. يا جماعه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك، زي واحد متغطي، الغفلة غطاء ومعم عليه، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين اللي هو قرين الملائكة بقى، اللي هو الملك اللي كان موكل انه يعظ بالخير. هذا ما لدي عتيد. يا رب العتيد في الاجرام، اول ما الملك يشر عليه القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. كل ده كلام عليه، كل ده كلام ليه وكلام عليه. قال قرينه ربنا ما اطغيته. انا يا جماعه اللي مستغرب منه جدا في الايات ديت، قرين الملائكه يقوم يتغلب، يا رب هذا ما لدي عتيد، ربنا يحكم عليه. القيا في جهنم، القيا زي كيس قمامه بيترمى كده من بلكونه، القيا في جهنم. وبعد كده يقوم قايم القرين بتاعه اللي هو صاحب السوق بتاعه، يا اما قرين الجن يا اما الانتيم بتاعه، الانتيم بتاعها في صحبه السوق. قال قرينه ربنا ما اطغيته. انا اللي مستغرب له يا جماعه، يعني الملائكة قاعدة تقول له ذلك ما كنت منه تحيد، وملائكة قاعدة تقول له ذلك يوم الوعيد، وملائكة قاعدة تقول له لقد كنت في غفلة من هذا، وقرين الملائكة يقول هذا ما لدي عتيد، وقرين الصحبة السوء او قرين الجن او الشيطان اللي كان بيحاول يضله يقول ربنا ما اضغطه. هو فين يا جماعة؟ هو اللي كل الكلام ده عنه فين؟ يعني تخيلوا انكم بتتفرجوا مثلا على فيلم لقيته واحد واقف وناس قاعدة تقول له هي دي عقوبة اللي انت عملته، وبعد كده في محكمة والقاضي قاعد يتكلم وهو ساكت، وبعد كده الشهود قام وهو ساكت، وبعد كده في واحد قام يدافع عنه وهو ساكت، وبعد كده في واحد قام يكرع عليه وهو ساكت، وبعد كده خدوه اقتضوه لحبل المشناة وهو ساكت. هو في ايه؟ هو ساكت ليه؟ اللي شو صورة قاف بتتكلم عنه ساكت ليه؟ اللي صورة قاف كل الاحداث بتدور حواليه ساكت ليه؟ عارفين ساكت ليه؟ لانه عمره ما فكر في الكلام ده من الصدمة اللي هو فيها، من الذهول اللي هو فيه، من الذهول. لم يكن يتخيل ان هذا سيحدث في يوم من الايام. كان رامي قضية الاخرة ورا ظهره، كان مكبر، ما كانش بيفكر فيها. قضية خطيرة قوي يا جماعة. كم واحد ماشي في الشارع دلوقتي بيفكر في الاخرة؟ كم واحدة ماشية دلوقتي وبتفكر في اليوم الاخر؟ وكم واحد ولا بيفكر في الاخرة مطلقا ولا عامل حساب؟ في ناس بتظن ان التفكير في الاخرة ده حاجة يعني ايه، من الارهاب مثلا، من التطرف مثلا، حاجة يعني هم كويسين بدون ما يفكروا في الاخرة، بدون ما يعملوا حسابها. سورة قاف، سورة الغفلة وعاقبة الغفلة. ولكن تعالوا ناخدها كده، يعني ناخد شعرات منها. تعالوا قبل ما يعني نحاول ان احنا نصلي بيها ونعرضها على قلوبنا، تعالوا ناخد شعرات منها. اول شعار، والقرآن المجيد. المجيد صاحب الامجاد، القرآن صاحب الامجاد، سبب مجد الامة كله هو القرآن، سبب ابو بكر وعمر هم القرآن. لما بمسك كتاب للصحابة بقول ده دليل من ادلة معجزات اعجاز القرآن. ليه؟ لان اللي صنع الصحابة هو القرآن. فالكتاب الصحابة بطولاتهم بتبهرنا شخصيا بالقرآن، لان اللي عمل البطولات هو القرآن. القرآن المجيد، امجاد القرآن اللي خرج الصحابة، امجاد القرآن اللي بنى مجد الامة. انما القضية هنا يا جماعة، لما سورة قاف تتكلم عن القرآن، والسورة اللي قبلها سورة الحجرات بتتكلم عن عمل الوفود، بتتكلم عن قبائل العرب كلها وجاية للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه ان هو يقبل منها اسلامها، والعرب جايين نفسهم يسلموا ونفسهم يقربوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويفهموا الدين ويتعلموا الدين. يعني سورة الحجرات بتتكلم عن اعظم لحظة فتح النبي عليه الصلاة والسلام عاشها قبل ما يموت. سورة قاف اسود لحظة غلق النبي عاشها في مكة في عام الحزن. يا جماعة سورة قاف نازلة في عام الحزن، طب ربنا يجيب سورتين ورا بعض بالمنظر ده ليه؟ سورة بتتكلم عن الفتح الدعوي الرهيب والفتح المهول في الواقع، وبعدها على طول صورة بتتكلم عن عام الحزن، بتتكلم عن البهدلة اللي اتبهدلها الصحابة في عام الحزن، عن الاذى اللي تعرض ليه النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن. كأن المعنى لما يفتح عليكم في الدعوة اوعوا تفتكروا سبب الفتح ايه، اوعوا تنسوا سبب الفتح ايه، اوعوا تنسوا ان ورا الفتح ده في قرآن هو اللي بناكم، هو اللي رباكم، هو اللي غيركم، هو اللي صنعكم. اوعى تفتكروا القرآن، اوعى تنسوا القرآن، اوعى تنسوا ان القرآن كان هو السبب في اللي انتوا فيه ده. اوعى تنسوا ان عام الحزن والفترات الصعبة اللي عدت عليكم لولا القرآن ما كنتوا صبرتوا عليها ولا كنتوا ثبتوا عليها. فتقلب بعد سورة الحجرات بقى الفتح المبين في سورة الحجرات، تفاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. ياه رجعنا لعام الحزن تاني، رجعنا لمكة تاني. كان ربنا بيقول لنا اوعوا تنسوا التربية، اوعوا تنسوا القرآن، اوعوا تنسوا الحاجات اللي هي السبب في الفتح اللي انتوا فيه دلوقتي. مهما فتح علينا يا اخواني، مهما فتح علينا هنغلط تاني وهنعمل زي قبل 25 يناير لما فتح علينا في الدعوة والفضائيات، سبنا التربية وسبنا الاخوة وسبنا المساجد وسبنا احتضان الاخوة في التربية، دفعنا الثمن غير 25 يناير. اما جه الفتح وما لقناش حد يشيل، وما لقناش رجاله تشيل، وما لقناش ناس على مستوى انها تشيل الامانه، هنغلط تاني. كان مهما فتح عليكم اوعوا تسيبوا التربيه، مهما فتح عليكم اوعوا تسيبوا القران، مهما فتح عليكم اوعوا تسيبوا الارتباط بكتاب الله والقران المجيد. الوقفه الثانيه في قول الله سبحانه وتعالى، ودي وقفة خطيرة جدا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، فوقهم يعني ارفع راسك بس لفوق هتبص للسماء. والذي ليس له علاقة بالسماء ليس له علاقة بالله، اللي مش مرتبطة بالسماء مش مرتبطة بالله، مش عارفة ربنا. اللي ما بصش للسماء يا جماعة ما مش عارف مين هو ربنا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، افلم ينظروا. النظر ده يقول لك القاضي بعد النظر في القضية حكمت المحكمة بكذا. يعني النظر في القضية يعني مسك القضية اراه كلمة كلمة، قلب الكلام بتاعها. فالنظر ده معناها بصوا للكون وتدبروا وتفكروا، ما تضيعوش الفرصة على نفسكم، ما تضيعوش شاشات العرض العملاقة الجبارة اللي قاعدة تعرض 24 ساعة مشاهد جلال الله وقدرة الله. بصي فكري بص، افلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ بس ما انتش هتركبي مواصله، ما انتش هتركب طياره وتسافر، ما انتش هتركبي قطر وتروحي. ارفعي بس وشك لفوق وبصي لجلال الله، وبصي للشاشه الجباره اللي بتعرض مشاهد جلال الله ليل نهار. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصره وذكرى ايه لكل عبد منيب. لكل عبد منيب، يبقى التدبر في الكون ده بتاع المنيبين، بتاع المنيبات. طب اقلب الصفحه بقى، شوفي ربنا بيقول وازلفت الجنه، الجنه بتجري مشتاق، الجنه بتقرب مشتاق. ازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. خلاص الحلم اللي انتوا عشتوا عشان تنالوه في يوم من الايام بقى قريب منكم قوي، ده قابلني ايديكي. خلاص الجنه اهي، الجنه اللي قمت الليل عشانها، الجنه اللي غطيت بصرك عشانها، الجنه اللي بعدت عن المحرمات رغم ان الشهوه جواك عشانها، الجنه اللي انت بعدت عن صحبة السوق عشانها، الجنة اللي انت لبست حجاب امهات المؤمنين في الحر النار عشانها، الجنة اللي انت اشتغلت في الدعوة عشانها، الجنة اللي انت صبرتوا عشانها، الجنة اللي انت خلفتوا انفسكوا عشانها، الجنة اللي انت سهرتوا الليالي عشانها، اللي انت عطشتوا بالنهار في الصيام عشانها، الجنة اللي انت دوست على نفسك مع واحدة بينك وبينها مشاكل ولكن عشان الصحبة الصالحة، عشان يا اخت صالحة كسرت نفسك ليها عشانها، الجنة اللي انت ضحيت بدمك عشانها، الجنة اللي انت فضلت تتكلم ليل نهار عن ربنا عشانها، الجنة اللي انت استحملتوا التعب واستحملتوا الفقر واستحملتوا الزهد في الدنيا عشانها، الجنة اظلفت الجنة. الجنة النهاردة هي اللي بتقرب منك، انت عشت طول عمرك انت اللي تقرب منها، انت عشت طول عمرك انت اللي تسعى عليها، انت عشت طول عمرك تدور ايه العمل اللي هيقربني منها يا رب، اللي هيقربني منها مهما كان صعب عليا، مهما كان تقيل على صدري انا يا رب هعمله. عشت طول عمرك تشوفي اي حاجه توصلك للجنه وتعمليها. النهارده الجنه هي اللي بتقرب منك، النهارده الجنه هي اللي جايه عشانك، النهارده الجنه هي اللي مشتاقه ليك، النهارده الجنه هي اللي بتجري علينا يا جماعه. واذنفت الجنه للمتقين غير بعيد. خلاص دقايق وهتبقي من اهلها، دقايق ورجليك هتطق بها الجنة، دقايق وهتسبحي في انهارها، دقايق وهتطلع من فوق اعلى شلال فيها وترمي نفسك مع المية اللي نازلة، تنزل مع الانهار المتدفقة، تعوم وما انتش خايف ان يحصل لك اي اصابات، دقايق وهتبقي ملكة من ملكات الجنة، دقايق وهتدخل الجنة وتنظر لوجه الله، دقايق وهتشربي من ايد النبي جواها، دقايق وهيتعمل لك اجمل فرح على اجمل باب من ابواب الجنة على زوجتك وحبيبتك في الجنة، دقايق وهتسكن في قصورك، دقايق وهتجنوا ثمرة كل لحظة تعبتوا فيها عشان ربنا، دقايق وثمرة الدرس اللي انتوا بتسمعوه الوقت ده هتاخدوها، وثمرة الدرس اللي انا بقوله الوقت ان ربنا تقبل منا هناخدها. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الحلم قدام عينيكوا خلاص، الحلم بقى بين ايديكوا خلاص. هذا ما توعدون، هذا اسم اشارة للقريب، مش ذلك ما توعدون، هذا اللي قدام عينيكم ده، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اهي دي الكلمة اللي انا عايز اقولها. صفحة اللي قبلها ربنا بيقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التدبر ده هو اللي نمى الانابة في قلبك، التدبر ده بتاع المنيبين. بعد كده ربنا بيقول الجنة بتجري على وجاء بقلب منيب، بتجري على المنيبين. يعني ايه؟ يعني التدبر ده هيخلي الجنة تشتاق ليكي، التدبر ده هيخلي الجنة تشتاق ليك. يا جماعة التدبر ده مش معنى عالي، الاخ العالي قوي او الاخت العالي قوي اللي تتدبر في الخلق. ربنا كلم ابو جهل وبلعب في القرآن بالتدبر في الخلق، ربنا قال لهم بصوا، ربنا قال لهم فتحوا عينيكم. الالحاد اللي بقى منتشر دلوقتي منتشر ليه؟ محدش بيفكر. افلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ دي بس لو الشباب، مفيش واحد هيفكر في انه يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. الالحاد اللي بينتشر، تخيلي كده انت دخلت مكتبه من المكتبات لقيت فيها قصه بهرتك القصه، ولقيت فيها روايه بهرتك الروايه، اتشدت للكلام اللي فيها، اتشدت ليها لدرجه انك ما قدرتش تسيبها لحد ما خلصتها وتقف مكانك. رحت لصاحب المكتبه قلت له لو سمحت هي الروايه دي بتاعت مين؟ قال لك مش بتاعت حد. قلت له ازاي؟ قال لك في قرد دخل هرب من صاحبه ودخل على الكمبيوتر قعد يضرب على الكيبورد قام مطلع الروايه دي. لقيت قصيده من الشعر الجاهلي محبوكه علقها العرب على الكعبه زمان فبتقراها فبهرت بيها، فبتقول له بتاعت مين؟ قال لك نفس القرد ضرب على الاله الكاتبه قام مطلع قصدت الشعر الجاهلي ده. ده بقى انسان عاقل يا جماعه، ده بقى انسان عاقل يا اخوانا، يدبر الامر. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا عندنا دلوقتي مثلا في المنصوره ازمه في المرور كبيره جدا، وتاخد المشوار في ساعه لانك ما انتش عارف تمشي في الشوارع. ليه؟ اللي بنى البلد دي من كام 100 سنه ما كانش عامل حاجه اسمها التكدس السكاني، وان الناس هتزيد بعد فتره، فما عملش حسابه ان يوم ما الناس تزيد تلاقي طرق ثانيه تتحرك فيها. انما ربنا سبحانه وتعالى لما كان على وجه الارض ادم وحواء بس، كان نسبه الاكسجين 21%. لما مرت السنين والقرون وبقى على وجه الارض 7 مليار بني ادم، كل واحد بيسحب 26,000 نفس في اليوم، كل نفس فيه نص لتر هواء، فضلت نسبه الاكسجين 21%. هو ده بقى اعجاز خلق الله سبحانه وتعالى. اخوانا التدبر، التدبر في خلق الله، انك تفكري، انك تفتحي عينك وتبص للسماء. كنت مع بعض اخواني في رحله تدبر كده امبارح، اقول امبارح يعني بقول لهم سبحان الله، نفس الشمس اللي غيرت حياه سيدنا ابراهيم هي نفس الشمس اللي احنا بنبص لها ده، ايه نفس القمر اللي قلب قلب سيدنا ابراهيم، هو نفس اللي وجه قلب سيدنا ابراهيم لله، هو نفس القمر اللي احنا بنبص له. ولكن القضيه يا جماعه، مين اللي بيبص ويفكر؟ مين اللي بيبص كانه بيبص في فرق الجرايد وليه بيبص ويفكر؟ مين اللي بيبص ويقف؟ عارفين عباده التدبر دي ممكن تعمل فينا ايه؟ عباده التدبر دي ممكن توقفك في ظل عرش الله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عن الذين يقفون في ظل عرش الله، يقول: ورجل ذكر الله خاليا وهو لوحده ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. يعني واحد لوحده كده قاعد يتدبر في الكون، وقاعد يفكر في جلال ربنا، اتأثر، دموعه نزلت، وقف في ظل عرش الله. التدبر في الكون ممكن يوقفك في ظل عرش الله، ممكن يوقفك في ظل عرش الله. سيدة عائشة بيسألوها: ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: امرا عجبا. قالت لهم: ليله عجيبه قوي، سابني وقف يصلي، قعد يبكي طول الليل لحد ما بل لحيته وبل صدره ودموعه نزلت على الارض عليه الصلاه والسلام، ونام وهو بيبكي. سيدنا بلال كان بيصحيه للفجر، جاي يصحيه لقى بيبكي: ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال له: لقد نزلت علي الليله ايات، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. اوعى تفتكروا ترك في الكون ده حاجه تسعنا، ترك التدبر في القران جريمه، وكذلك ترك التدبر في الكون جريمه. من لم يتدبر في ايات الله القرانيه فهو هاجر للقران، ومن لم يتدبر في ايات الله الكونيه فهو هاجر لايات الله برضه. يا جماعه، في سيدنا بلال بيقول له: ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال له: انزل علي ليله ايات، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. طب ربنا نزله الايات بالليل ليه؟ طب يا رب نزله الايات بالنهار، يا رب نزله الايات بالنهار عشان يبلغها. لا، ربنا منزلها له بالليل عشان النبي يفضل يصلي بيها ويفضل يبكي منها، عشان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يكلم الناس عنها يكون عاشها هو بنفسه، قبل ما يدعو الناس اليها يكون هو طبقها على نفسه، عشان ربنا يريد ان الايات تنزل على قلبك وقلبك الاول قبل ما نكلم الناس بيها. ربنا منزلها له بالليل ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يبكي، قال له: انزل علي ليله ايات، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. اللي ما بيتفكرش في الايات ده مجرم في حق نفسه. قال تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. امتى هنوصل للمقامات دي يا جماعه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يبقى ايات نازله في التدبر في خلق الله. ام سلمة تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي فنظر الى السماء، وكان كلما من بيتي نظر الى السماء. لما ابن عباس مات عند خالته ميمونة وشاف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وشاف النبي اول ما صحي لقيام الليل، النبي عمل ايه؟ نظر الى السماء فقرأ خواتيم آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والارض. النبي كان بيقلبه لقيام الليل بالنظر في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشحن قلبه بالتدبر في الخلق. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام العبادة الوحيدة اللي كان بيعبد ربنا بيها قبل ما يبقى نبي كانت التدبر. يعني اللي عايز يبدأ من التدبر. يعني ممكن العبادة اللي ربنا اصطفاه بسببها هي التدبر. يعني عايزة ابدأي بعلاقتك بالكون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في أول آية في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. في أول آية في القرآن ربنا فتح لنا أعظم طريقين نوصل منهم إليه. اقرأ آيات الله القرآنية، الذي خلق آيات الله الكونية. القرآن والكون هم دول الحاجتين اللي هيوصلوك لربنا، هم دول الحاجتين اللي هيوصلوك لربنا. عشان كده تلاقي سورة ربنا يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. القرآن وفي آية تانية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الكون الذي خلق السماوات والأرض. تلاقي آية ربنا يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، دي في أول سورة، وفي أول سورة تانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. يعني ربنا زي ما بيفتتح بالكلام عن القرآن بيفتتح عن الكون. يعني القرآن والكون هما اكتر حاجتين هيوصلوك لربنا، عبادة التدبر في خلق الله، عبادة ربنا بيقول لا تمدن عينيك، يعني عينيك هتبقى عاملة زي كأن لها ايدين هتتمد على الدنيا، هتموت على الموبايلات، هتموت على الشهوات، هتموت على الامارات. ليه؟ عينيك دي ممكن تضيعك وممكن ترفعك، عينيك دي ممكن تضيعك لو بصيتي وحش، وممكن ترفعك لو بصيتي فيها على آلاء الله وعلى آيات الله سبحانه وتعالى. قضية كبيرة قوي يا جماعة، قضية التدبر في الكون، قضية ان احنا نوصل نبقى عباد منيبين، قضية ان احنا نحقق المعادلة دهية. لو بقينا عباد منيبين الجنة هتشتاق لينا. يعني ايه ثواب التدبر في الصورة؟ ان تشتاق لك الجنة، ان الجنة هي اللي تجري عليك يوم القيامة. ايه ثواب التدبر؟ انك انت تقف في ظل عرش الله يوم القيامة. ايه ثواب التدبر؟ لو بكيت وانت خالي تتدبر في خلق الله. ثواب التدبر ثواب كبير قوي قوي قوي، ثواب كبير. كما يقول الحسن البصري تدبر او تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني ساعة قدام مناظر طبيعية قاعدة تسبحي ربنا عليها وتبصي عليها بتسبيح عظيم خير من ايه؟ من قيام ليلة. التفكر حاجة عظيمة جدا يا اخواني. طيب نكمل بقى في الوقفات مع السورة. الوقفة القادمة ونعلم ما توسوس به نفسه. ان ربنا يعلم الخواطر اللي انت بتفكر فيها، ربنا يعلم الخواطر اللي انت نايم بتحلم بيها، ربنا يعلم الخواطر اللي احنا بنفكر فيها يا جماعة. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هنا ربنا بيقول ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ربنا كلمنا عن درجتين من الرقابة. الدرجة الاولى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، انك كل ما تقول كلمة او تلفظي من قول في اتنين هيكتبوه. طيب وبعد كده وقبلها قال ونعلم ما توسوس به نفسه. لا ده درجة علم ربنا تانية بقى، ان خواطر صدرك الله يعلمها. فدي درجة من درجات المراقبة لله، ودي درجة من درجات المراقبة لله. في ناس بتراقب الله في اعمالها واقوالها، وناس بتراقب الله حتى في خواطرها، حتى في خواطرها. عشان كده في الحديث اللي يعني حسنه الشيخ الالباني عن ان او حسنه يعني بعض علماء الحديث اذكر منهم الشيخ الالباني، انما صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حق الحياء فقال ان تحفظ الرأس وما وعى. يعني حتى خواطر رأسك انك تحفظها، حياء من الله. يعني ده من معاني الحياة الرهيبة العظيمة. ونعلم ما توسوس به نفسه. يا ترى نفسك بتوسوس لك بايه؟ يا ترى بتفكري في ايه؟ يا ترى بتحلم بايه؟ يا ترى لما بتحط راسك على المخدة بتحلم بايه؟ بحاجة ترضي ربنا ولا تغضب ربنا؟ يا ترى احلامك ايه؟ يا ترى طموحاتك ايه؟ يا ترى اللي جوانا ايه يا جماعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في سورة الحقة وهو يتحدث عن العرض عن الله سبحانه وتعالى، والانسان يعني امام الله سبحانه وتعالى يعرض وكل ما في داخله مفتوح كالشاشة المفتوحة امام الله، ومن قبل ومن بعد يعني امام الله سبحانه وتعالى. انت عارف انك تقف بين ربنا وانت حاسس انك عاري، بس مش من بره، من جوه. ان انت عاري، ان انت نفسك عارية، ان انت كل شهواتك وكل ملذاتك وكل طموحاتك في المطامع الدنيا كلها عارية امام الله سبحانه وتعالى. انك انت تحس بالاحساس ده، انك تحس باحساس حصل ما في الصدور، ان اللي جوه قلبك كله مكشوف قدام ربنا سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه. في فرق بين رقابة البشر ورقابة الله للبشر يا جماعة. يعني الراجل اللي كان قتل الممثلة او المغنية او الراقصة في الامارات جابوه منين؟ جابوه منين؟ قال لك وهو خارج بعد ما قتلها في الشقة بتاعتها، وهو خارج كاميرا المراقبة بتاعت العمارة لقطت ياقة القميص، لقطت الماركة بتاعت ياقة القميص او الرقم اللي مكتوب على ياقة القميص من جوه. فجابوا المحل اللي هو اشترى منه القميص، وبعد كده جابوا مين اللي اشترى القميص ده في يوم من الايام، لان القميص ده ما بيتاخد حصري في المحل ده وبيتوزع على 18 محل بس في الامارات تقريبا يعني. فجابوا هو اشترى، مين اللي اشترى في يوم ايه من انهي فرع، وقبضوا عليه وقالوا له انت اللي كنت نازل في الوقت ده بعد جريمة القتل مباشرة. يعني وبتوع الطب الجنائي بيجيبوا انها اتقتلت في نفس الوقت اللي ده كان نازل فيه من العمارة. يعني يا اخوانا يعني دي رقابة البشر للبشر. انت دلوقتي ممكن تدخل على جوجل ايرث تشوف الشارع اللي انت ساكن فيه، الشارع اللي انت قاعد دلوقتي بتتكلم فيه، دي رقابة البشر للبشر يا جماعة. امال رقابة رب البشر للبشر؟ امال رقابة الله للبشر؟ امال رقابة ربنا لينا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد؟ حبل الوريد اللي هو الوريد اللي في الرقبة اللي بيربط ما بين القلب والمخ، اللي بيربط اللي بينزل الدم بتاع المخ للقلب، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اللي بيربط ما بين مصدر فكرك ومصدر مشاعرك. اذ يتلقى هو مخك وقلبك، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، اذ مستنين لك كلمة، مستنين كلمة ما يلفظ، يلفظ دي يعني كلمة دي لفظ، اي حاجة خرجت من لسانك او لسانك، اذ فور فور بس ما تخرج الكلمة، اذ يتلقى فعل مضارع كانهم قاعدين لك، المتلقيان ربنا سماهم المتلقيان من كتر ما محترفين في كتابة اعمالك عليك، عن اليمين وعن الشمال قاعد، قاعد دي اللي بيبارك او اللي مصاب في اطرافه بتسمى قاعد، ليه؟ لانه قاعد مكانه ورغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل اسبوع مرتين، كل يوم اثنين وكل يوم خميس، ورغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل سنة في شعبان في وقت لا يعلمه احد، في شعبان بترفع اعمال الصحيفة كلها، يعني شعبان اللي لسه عليه شهر دوت هو رفع اعمال السنة اللي فاتت كلها الى الله سبحانه وتعالى. يا ترى جهزنا للعرض على الله؟ يا ترى جهزنا للحظة العرض على الله؟ جهزت للحظة ديت؟ قلبك لو عرض على الله الان، ربنا يقول القلب ده يجاورني في الفردوس الاعلى. قلبك لو عرض على الله الان، ربنا يقول القلب ده يجاور الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى. جهزتوا لأسئلة العرض يا جماعة، أسئلة العرض على الله. عارفين ربنا بيسأل العبد ساعة العرض على الله بيقول له ايه؟ عارفين من ضمن الأسئلة ايه؟ يعرض الخلائق على الله اشهر من الاثار، سيأتي الله بالأغنياء فيقول ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلتنا اموالنا يا رب، ثم يأتي بالفقراء ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا فقرنا وبحثنا عن رزقنا يا رب، فيأتي بالشباب والاقوياء ما شغلكم عن عبادتي، شغلنا قوتنا وشبابنا وجمالنا يا رب، ثم يأتي بالمرضى والضعفاء ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا مرضنا يا رب. الناس كلها كانت مشغولة عن ربنا، الغني مشغول بفلوسه، والفقير مشغول بفقره، السليم مشغول بصحته، والمريض مشغول بمرضه، ما شغلكم عن عبادتي. السؤال ده لو ربنا سأله لك هتقولي لربنا ايه؟ السؤال ده لو الله سبحانه وتعالى سألك هذا السؤال هتقولي لربنا ايه؟ هتقول لربنا ايه سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى سألك هذا السؤال؟ ماذا ستقول لله؟ ما شغلكم على عبادتي؟ من ضمن الاسئلة اللي هتتسألك في العرض على الله سؤال يدعو الله بعبده يوم القيامة، الملائكة تجيبه لله سبحانه وتعالى، فيقول الله اني امرتك ان تدعوني ووعدتك ان استجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ السؤال ده لما يتسألك، هل كنت تدعوني؟ ربنا هيسألك عن الدعاء في العرض على الله، هيسألك عن الدعاء. رفعت ايدك ليا كم مرة في كل كرب مرة عليك؟ رفعت ايدك ليا ولا ما رفعتش ايدك ليا؟ هل كنت تدعوني؟ فما من دعوة دعا بها العبد المؤمن في الدنيا الا اقره الله عليها. ربنا يجيب له كل الدعوات اللي دعا بيها. كل مرة قلت يا رب كانت غالية قوي عند ربنا، ربنا يقرك عليها يوم القيامة. يا اخوانا انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول من المواقف الرهيبة في العرض على الله، موقف لما يأتي بالاسلام، موقف الحسن البصري يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى اذا جاء بعمر بن الخطاب قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. يعني في العرض على الله الاسلام هيشهد عليك، في العرض على الاسلام هيشهد عليك، في العرض على الله الاسلام هيشهد علينا. يا جماعة يا ترى الاسلام هيشهد عليك بايه يوم القيامة؟ يا ترى الاسلام هيشهد عليك بايه يوم القيامة لما تعرضي على الله ويأتي الاسلام ليشهد علينا؟ من المواقف الرهيبة في العرض على الله حينما يقول الله عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ ربنا يعاتب الناس انك مرضت في يوم القيامة والناس ما زرتكش. شوف ود ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ربنا يعاتبك ان واحد صالح مرض وانت ما زرتوش وانت ما عدتوش وانت ما كنتش معاه. العرض على الله يا جماعه، العرض على الله من المواقف الرهيبه. ادي موقف اهوت ربنا سبحانه وتعالى، ده عرض ثنائي، واحد وصاحبه، واحد وانتيمه، اتنين كانوا متصاحبين في المعصية مع بعض والاتنين واقفين من ايدين ربنا، وصدر الحكم القيا في جهنم كل كفار عنيد، ارموا الاتنين في جهنم. فيقوم القرين السوء قال قرينوه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. الموقف الاخير اللي هنقف معاه يا جماعة في سورة قاف، الموقف الاخير قول الله سبحانه وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع، استمع ازاي يا رب؟ لان لسه في الدنيا ومش سمع حاجة. اسمع بقلبك، سمع نفسك من الوقت دي، اسمع بقلبك الايات اللي قبلها. ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول وتصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. ان الانسان حياته تبقى موصولة بالله، انك انت تعيشي قلبك مع الله، بالنهار بتسبحي، بالليل بتسبحي، في كل وقت بتسبحي زي النبي عليه الصلاة والسلام. يشوف الشمس بتغيب، أتدرون أين تغرب الشمس؟ أتدرون أين تذهب الشمس؟ تذهب لتسجد تحت عرش الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الشمس في غروب مستمر فالشمس في سجود مستمر. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف أم تحضن ابنها يقول لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ والله لا يلقي حبيبه في النار، لله ارحم بعبده من هذه بولدها. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف القمر يقول للصحابة انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. النبي عليه الصلاة والسلام شوف الشمس يفتكر ربنا، شوف القمر يفتكر ربنا، يشوف ام بتحضن ابنها يفتكر ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قلبه مع الله، انت قلبك مع الله. عشان كده الصورة بدأت بالكلام عن التدبر وانتهت بان القلب يعيش مع جلال الله ليل نهار ويسبح جلال ربنا ليل نهار، لان هو التدبر اللي بيخلي قلوبنا مع الله يا جماعة، التدبر اللي بيخلي قلوبنا في حياة قلب مع الله مستمرة منشغلة بالله دائما. واستمع يوم ينادي المناد، الله يعني ربنا قال ومن الليل فسبحه وادبر السجود وبعد كده واستمع. يعني امتى هتسمع؟ هتسمع لما تعبد، هتسمعي لما قلبك يطهر. يعني اللي مش مخليك سامع دلوقتي، اللي مش مخليك قادر تسمع نداء ربنا دلوقتي، ان انت قلبك لسه فيه حجب من الشهوات والشبهات معنى انك تسمع. ان هو ربنا قال استمع امتى؟ لما قال سبح. لو سبحت، لو عبدت ربنا، لو قربت من ربنا، لو قلبك طهر ركعتين قلبك ينضف فيهم، بعد كده جربي تسمعي درس ايماني. يعني قبل ما تسمع درس ايماني لو انت عايز تاخد قرار توبه الى الله، قبل ما تسمع درس قوم اتوضى وصلي ركعتين وخلي قلبك يتوصل بالله. بعد كده اسمع، اسمع بعد ما تكون استغفرت شويه، شوف قلبك هيسمع قد ايه، شوف قلبك هيتلقى الكلام عن الله قد ايه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي كان بينادي في الدنيا بيقول توبوا لربنا، ما كانش حد راضي يسمع. النهارده المنادي لما هينادي يقول هلموا للعرض على الله، محدش هيقدر ينطق. يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق بعد ما التراب بتاعك سادوا متجمع تحت التراب والاجساد اتجمعت تحت التراب بعدها تنفخ الارواح في الاجساد تحت التراب ثم تنشق القبور فتصعد الاجساد من تحت التراب. موقف رهيب يا جماعة. يوم يسمعون الصيحة بالحق وهم جوا القبور بتاعتهم يسمعوا النداء ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراعا. ينظر سمعوا الصيحة وهم لسه تحت التراب وبعد كده الارض اتشقت فخرجوا من اجل البعث وخرجوا يلبون المنادي الذي ينادي بهم الى ارض المحشر استعدادا لتصحف لكي يدخلوا في العرض على الله وتعرض اعمالهم على الله. يعني الخاتمة بتاعت سورة القاف خاتمة تزلزل القلب خاتمة تصحي القلب الميت مش تصحي القلب النايم يا جماعة خاتمة بتحسسنا ان في احداث خطيرة احنا غاطلين عنها. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب والناس لسه بالتراب بتاعهم متجمع تحت الارض وحكاية الارواح نفخت بدأوا يحيوا ولكن لسه في المقابر. يوم يسمعون بدأوا يسمعوا بقى يبقى استمع يوم يسمعون يبقى اسمع النهاردة قبل ما تسمع بكرة عشان كده مش اسمع يوم يناد استمع استمع دي افتعل فيها شيء من المجاهدة عشان تقدر تسمع جاهدي من النهاردة عشان تسمع النداء ده نداء ربنا قبل ما بكرة تسمعيه بعد ما يكون كل حاجة راحت جاهد من النهاردة اتعب عشان ربنا من النهاردة اتعبي عشان التوبة من النهاردة اتعبوا مع سورة القاف النهاردة اتعبي الليلة مع صورك بتصلي بيها وانت بتتدبري معانيها وانت عايش مع اياتها اتعبوا النهاردة يا جماعة عشان تستريحوا بكرة. يوم يسمعون الصيحة بالحق وهم لسه جوه القبر ذلك يوم الخروج هيخرج اهو انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراع. منظر مرعب منظر مليارات الشقوق بتحصل في القشرة الارضية والناس طالعة طالعة طالعة طالعة طالعة اللي من العصر الفرعوني طالعين واللي من العصر الاموي طالعين واللي من العصر العباسي طالعين واللي من العصر الحجري طالعين والامريكان والاسترال والزنوج والصينيين وكل الجنسيات وكل العصور والفراعنة وقدماء المصريين الكل طالع الكل طالع من تحت التراب. يوم تشقق الارض عنهم صراعا كله بيطلع بسرعة بسرعة بسرعة ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر بعد ما كانوا شوية تراب يعني دول من لحظات دول من ايام دول من ساعات الله اعلم وحده يعلم دول من قد ايه كانوا شوية تراب مال الارض خلاص اجساد ماتت وتعفنت وبقى تراب مال الارض فجأة بقوا بني ادمين فجأة 200-300 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب وكمان 200-300 مليار جن لان الجن بيحبعثوا يوم القيامة عشان يتحاسبوا كمان ومليارات الوحوش واذا الوحوش حشرت طالعه من تحت التراب وكل واحد عليه اثر الطاعة بتاعته او اثر المعصية بتاعته واحد طالع عليه سحابة ليه بتظلله كان بيتصدق في الدنيا ده هو في ظل الصدقة بتاعته واحد طالع ملوح كان متجوز اتنين وكان ظالم واحدة على حساب واحدة واحد طالع قد الحشرة قد الحشرة قد الدس برجلين كان حاكم ظالم متكبر وده عقوبته واحد طالع قاعد يقول لبيك اللهم لبيك مات وهو محرم وبيلبي ربنا مات وهو في عمره او في حج وواحد طالع ريحته مسك مات شهيد اللون لون دم والريحه ريحه مسك واحده طالعه بادي وستريتش مين دي ده كان ماتت متبرجه ماتت مش لابسه حجاب امهات المؤمنين ماتت مش ما كانتش على العفاف في الدنيا وهكذا الناس طالعه مليارات والموقف رهيب يا بعضهم في بعض ذلك حشر علينا يسير مش ذلك حشر يسير علينا علينا تفيد الاختصاص ان يسير على الله بس نحن اعلم بما يقولون التهديد في النهاية ربنا بيقول له انا اعلم كل حاجة بتتقال انا اعلم كل كلمة بتتقال في برنامج من برامج التوك شو وكل كلمة اتقالت خلف الستارة في الاعداد للبرنامج قبل ما البرنامج يتقال نحن اعلم بما يقولون اوعى تتهزم اوعى تحزنهم نحن اعلم بما يقولون اوعى تحزنهم من الكلام بتاع اهل الباطل على الحق وما انت عليهم بجبار مش هتقدر تجبرهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فابتدأت الصورة والقرآن المجيد وختمت الصورة فذكر بالقرآن فابتدأت الصورة بالكلام عن القرآن وختمت بالكلام عن القرآن صورة قاف صورة إيقاظ الإنسان من الغفلة يا جماعة كلمتنا عن الجنة وبالقلب كلمتنا عن التدبر في الكون كلامي ده وبالقلب كلمتنا عن مصارع السابقين قوم تبع واصحاب الايكة كلامي ده وبالقلب كلمتنا عن رقابة الله لينا نعلم ما توسوس به نفسه كلامي ده وبالقلب كلمتنا عن الذهول بتاع الغافل يوم القيامه وفي الموت، كلام يدوب القلب. كلمتنا على العرض عن الله كلام يدوب القلب، كلمتنا على لحظه البعث في النهايه بتاعتها كلام يدوب القلب. سوره قاف فكشفنا عنك غطائك، الصوره اللي هتخليك لو فهمتها لو انت عشت بقلبك معاها غطاء الغفله هيتكشف عنك. مين النهارده ربنا هيكشف عنه غطاء الغفله وهو بيصلي قيام ليل بسوره قاف يا جماعه؟ مين النهارده ربنا هيوقظ قلبها؟ مين النهارده هيبقى ولاده قلب، هيبقى يقظه قلب وهو عايش مع سوره قاف يا جماعه؟ هذه الصورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا على المنبر في خطبة الجمعة، لدرجة ان الصحابة حفظوها من كتر قراءة النبي ليه عليه الصلاة والسلام على المنبر في خطبة الجمعة. معناها ان الصورة بتزلزل القلب، صورة بتصحي، صورة بتقلب حياة الانسان اللي بيسلم قلبه ليها. سلموا قلبكم ليلة صورة قاف، الليلة مع صورة قاف. ربنا يبارك فيكم ويسددكم اخواني واخواتي في الله. لا اختم هذا اللقاء حتى اذكركم بمشروع الورش الايمانية يا جماعة. يا اخوانا لما فكرت مشروع المعهد القرآني الدعوي جميل جدا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ولكن ده مشروع منهجي للناس اللي بتقول الله في المستقبل باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يعينهم ويسددهم. الدرس العام ماشي بنلتقي مع بعض وربنا يعني ايه بيرزقنا ما شاء من الموعظه والتذكره وفهم ايات القران، ولكن يا جماعه في حاجات ناقصه. انا فكرت لقيت حاجات ناقصه، لو ما لقيتش هتتربوا يا جماعه. خلونا صادقين، خلونا ابقى صادق معاكم، لو ما اتعملتش انتوا مش هتكبروا. موضوع الترابط والتواصل اللي بينكم، الانسان بدون صحبه ما حدش يقدر يرتقي. فعشان كده عملنا الورش وركزنا على مشروع الورش. رمضان يا جماعه لسه عليه 70 يوم بدون ما يكون في صحبه تسخنوا بعض وتسمعوا برامج رمضان مع بعض وتسمعوا دروس رمضان مع بعض وتجيبوا دروس رمضان دلوقتي وتبداوا تسمعوا فيها. بدون ما تعملوا كده مش هتسخنوا يا اخوانا، مش هتسخنوا على رمضان ومش هتسووا قيمه رمضان، يبقى قيمه الورشه كذلك. طيب الجوله اللي احنا بنعملها قبل الدرس ده وقبل درس الجمعه عشان تقدروا تشجعوا بعض، لان يبقى في ناس مش في صحبه. فقضيه الصحبه غير ان في دروس خطيره جدا على الغرفه الصوتيه، لما تعرفوها لبعض هتبداوا تحضروها، فتبداوا تتربوا، يبقى في انفتاح تربوي، تتربوا على ايد الجميع، تستفيدوا من الجميع. عشان كده الورش، انا كنت لسه قبل الدرس في اجتماع سريع مع قاده الورش، مع قائدات الورش، يعني عشان ايه؟ عشان يعني الدنيا تبقى مترتبه بينكم وبينهم يا اخوانا. اللي ما سجلتش في ورشه تسجل في ورشه، اللي ما سجلش في ورشه يسجل في ورشه. انا السنه اللي فاتت اعتكفت اعتكاف 10 من رمضان مع ثمره ورش درس الجامعه الشرعيه في هذا العام. فضلوا مني تلاقي الورش بتخرج ثمر عاليه. بلاش يعني بلاقي انا يعني من احد اخواننا، واحد حبيب قلبي ومن اكثر الاخوه انضباطا في الدرس بفضل الله، الاخ ده من سنه كان شاب ماشي غير ملتزم في الشارع، احد اخواننا نزل جوله جابه قام مدخله على الورش، دخل على الورش بفضل من الله انطلق. الوقت شغال في الدعوه وشغال شغال في حاجات كتير بفضل من الله سبحانه وتعالى، وفي حفظ القران. ويعني لما دار البيان اللي تحت بيتي اللي يعني اللي يعني اخواننا واخواننا يعني اللي فيها القرآن، مشروع المحطات السبعه ومشروع صحه تلاوتك، اما باجي كده والاقي ما شاء الله مليانه شباب ومليانه، وطبعا بالنهار بتبقى مليانه نساء، وبعد الظهر بقى مليانه شباب ومليانه ناس قاعده تحفظ ومليانه، الواحد بيبقى قلبه طاير يا جماعه من الفرحه. في ناس يا اخوانا عايزه تتربى، في ناس عايزه توصل لربنا. الناس دي احسن منك في ايه؟ والناس دي احسن منك في ايه؟ بوصيكم جميعا بمشروع الورش الايمانيه في رقبتكم يا جماعه. اوعوا تضيعوا الفرصه العظيمه ديت، اوعوا تضيعوا الفرصه الكبيره ديت. واللي عايز منكم عايزه منكم يدخل المعهد القراني الدعوي، لا تزال الفرصه سانحه. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انق قلوبنا، اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم وقوم في رضاك ضعفاء، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا يا ربنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.